ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مصرب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم ولا يخاف عقباها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها